بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فنعود إلى قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا قصته مع الهدهد. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به. هدهد يقول لملك، يعني ترتعد ملوك الأرض منه، أحط بما لم تحط به. لو لم يأمن ظلمه لما قال هذه الكلمة، لكنه يعلم أن سليمان عادل، فإذا قال كلمة حق ما بيخاف منها. هذا الفرق بين المسؤول لما بيكون في ظلم أو في عدل. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. نعم، ولها عرش عظيم. ثم بين أنه ماذا تعبد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم كان داعية إلى التوحيد: ألا يسجد لله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ نتابع إن شاء الله تعالى. نعم، يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إخراج الخبأ أي شيء المخبوء، إبرازه للناس من السماء أو الأرض. أما في الأرض فكنوزها ونباتها، نعم، وأرزاقها كلها كامل في الأرض. نعم، والسماء المطر وعطاء الله تبارك وتعالى منه، هذا هو المخبوء الذي يخرج الخبأ، أي المخبوء في السماوات والأرض، أرزاق والنبات أيا كان. ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، قراءتين: ما يخفون وما تخفون. نعم، وفي هذا إشارة يعلم إلى قول الله، قوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون، إشارة إلى اسم الله عز وجل العليم. يعلم كل شيء مخبوء في السماوات إلى اسمه العليم. وفيه تنبيه ظاهر على أن علم الله عز وجل يستوي فيه الظاهر والباطن، ما في شيء عنده إيش مخبوء، كل شيء مكشوف له، حتى السرائر حتى الضمائر. لذلك لا تستغرب كما قلت لكم أن في الدماغ 140 مليار خلية لم يعرف العلماء وظيفتها بعد. 140 مليار مش مليون، لا يعرفون وظيفتها هكذا. ولا تدهش كذلك إذا علمت أن شبكية العين فيها 130 مليون عدسة وعصية مشان تحركات العين ومشاهد بدقة. ولا تستغرب كذلك إذا علمت أن الرأس قبل أن يصيبه الصلع فيه 300,000 شعرة، كل شعرة فيها غدة دهنية وفيها غدة صبغية وفيها شريان وفيها وريد. كل شعرة فيها شريان بغذيها وفيها وريد وغدة دهنية وغدة صبغية. فعلمه تبارك وتعالى يستوي فيه الظاهر والباطن. فاحذر أخي الكريم، إذا كنت تتقن علما من العلوم، أي علم، أن تقول أنا عالم، هذا شيء من الغطرسة. لا، كن أنا طالب علم، متى ما قلت أنا عالم فقد جهلت. لا، لأنه لا أحد يحيط بالعلم كله إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا: لا أحد يحيط بالعلم، يظل المرء عالما ما طلب العلم. طالب علم نعم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. فإذا ظن أنه أصبح، لو أنت أصبحت جاهلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه، هو الذي يكشف لك في الوقت الذي يريد، لأن الحكمة تقتضي ذلك. الشافعي لما بدأ يدرس تلاميذه كان صغيرا في السن، يدخل عليه أحد هؤلاء العلماء المتعالمين، يعني عنده شيء من العجب كما ذكر صاحب الموسوعة. الشافعي صغير، أراد هذا الشيخ الكبير أن يحط من قيمة الشافعي. الشاب صغير عمال بيدرس طلاب وعالم كثير، هو ما عنده هذا، والشافعي على صغره عنده هذا الكثير، أن يسفه رأي الشافعي أمام إيش؟ أمام تلامذته. سمع شوي هذا الشيخ فقال: يا غلام، الشافعي، يا غلام، هذا الذي تقوله ما سمعنا به. قل للشافعي: هذا اللي عم تحكيه أنت أول مرة بنسمعه، منين جايب هذا أنت؟ ما سمعنا به، من أين أتيت به؟ ما قاله أحد غيرك. فأجابه الشافعي بكل أدب: يا سيدي، هل تعلمت أنت العلم كله؟ بده يقول لا غصب عنه. قال: هل تعلمت أنت العلم كله؟ طبعا شو بيكون الجواب؟ هل يستطيع أن يقول أحد أن أنا أحط بالعلم كله؟ فقال: لا، لو ما أحد يستطيع. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فغصب عنه الشيخ هذا الكبير شو سيقول؟ إيه؟ لا. فرد الشافعي وقال: يا سيدي، هذا العلم من الشطر الذي لا تعرفه أنت. طالما لم تحط بالعلم كله، فهذا اللي عم تسمعه من الحين من الجزء الذي إيش؟ لم تعرفه أنت. ثم يقول صاحب الموسوعة في الأسماء: أحيانا يقول أحد الناس خريج جامعة كبيرة عالمية ويتفاخر، طب شوف كاتبين على الإيش، اللوائح، خريج كذا، دكتور فلان خريج جامعته، بيذكر بقى في بريطانيا وفي أمريكا وفي، نعم، يتفاخر بهذا النعم. فأحدهم يقول: عندي برد من كذا وكذا، وآخر يقول: عندي FRS من بريطانيا، واحد يقول: عندي إكريجي من الباريس. بكتبوا كلها على الإيش، لو بتشوفوا هذا كثير، نعم، وبيفتخر وبنطة، عندي بورد أمريكا، بورد بنطة الإيش، نعم. وبعضهم يفتخر بأستاذه: أنا تعلمت عند فلان وعند فلان وعند فلان بروفيسور. فإذا جلست أخي الكريم إلى رجلين متفاخرا من هذا، يتفاخر بعلمه ويزهو به، فقل له: من علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي علم النبي؟ فحسبه صلى الله عليه وسلم هذا العلم وهذا الشرف. شو بيقول الشاعر؟ نعم: يا أيها الأمي، خاطب النبي، يا أيها الأمي حسبك رتبة، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم، أن دانت لك العلماء، أن دانت لك العلماء، علمه الله تبارك وتعالى. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم، أن دانت لك العلماء. فإذا حدثتك نفسك أخي الكريم وأنت صاحب علم في أمر أو اختصاص في أمر، فاحذر أن تفتخر بعلمك. ثم اقرأ قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ثم يتابع الهدهد كلامه: ألا يسجد، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا من كلام الوجود. كلمة رب العرش العظيم أي الذي يحيط بكل شيء، من الشمس إلى الكواكب إلى الفلك الأعظم، فما أصغر عرشها بجانب إيش؟ بجانب عظمة عرش الله تبارك وتعالى، عرش العظيم. نعم. وعظم عرشها وكبر وكون مملكتها كبيرة لا يبرر لها الكفر، ولذلك بعث سليمان يدعوها إلى الهداية. عرش بلقيس عظيم بالنسبة لعرش الملوك، أما بالنسبة لعرش الله لا شيء، ولها عرش عظيم أي بالنسبة لعروش أهل الدنيا. نعم، هكذا كما قال النسخ. تلاحظ أن الهدهد كان مخلصا لنظام دولته، لما تكلم مع سليمان أحط بما لم تحط به، قلت لكم هذه الكلمة لو لم يكن يأمن ظلم سليمان لما تكلم بها، بدلك على أنه كان مخلصا لنظام دولته، حريصا على خدمتها، محاربا لعدوها. وهكذا تكون الأمة النموذجية، لما كل فرد يأمن الظلم في مجتمعه ويشوف أنه له كرامة إذا أحسن، هذا يخلص للأمة وللدولة ولكل شيء. لكن إذا شاف أن الظلم قائم وأنه لا قيمة للحق إذا قفأت، هذا يجعله يعني يحاول أن ينعزل وأن يبتعد وأن لا يقدم. يقوم كل فرد في الأمة النموذجية بخدمتها، بحيث يكون المردود أو المجهود أو الحصيلة مجهود جميع الأمة كلها، في الإنتاج ضخم. ولذلك يروي صاحب روح البيان أن أبا قلابة الحافظ العالم اسمه عبد الملك بن محمد الرقاش، رأت أمه رؤيا في منامها، كانت حامل فيه، كانت بطن أمه، شافت رؤيا أنها ولدت هدهدا، من المولود اللي جايه هدهد هدهدا. فسألت المؤول فقال إن صدقت رؤياك يأتيك ولد يكون كثير ذكر ويكون كثير العبادة، يعني عابد فيكون كثير العبادة. فولدت ولدا وكان كثير العبادة في كبره، كان يصلي في اليوم 400 ركعة. نعم، فالهدهد كان عابد لله وكان مخلصا لدولته، لأنه كما ذكرت يأمن الظلم، وحدث من حفظه هذا ب60,000 حديث كان يحفظ عن رسول الله. توفي 267 للهجرة عليه رحمة الله. هذه السجدة ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، ألا يسجدوا قراءتان، هي من عزائم السجود، يعني ما أحد اختلف لا بد من السجد، لأن مواضع السجود في القرآن الكريم تكون إما أمرا بسجود أو مدحا للسجود أو ذما لعدم السجود. ففي كل محل في القرآن الكريم، نعم، أمر بالسجود أو مدحا للسجود أو ذم لمن لا يسجد، يكون إيش؟ السجد من عزائم السجود. نعم، ألا يسجد، ألا يسجد لله الذي يخرج. ماذا كان جواب سليمان للهدهد لما أدلى بما قال؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا الجواب، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، لأن سليمان خشي أن يكون الهدهد قد ذكر هذا الكلام ليتخلص من العقاب، اخترع له إيش؟ اخترع له قصة، أو ألقى الشيطان في روع الهدهد هذا الكلام حتى يضل سليمان وحشاه محفوظ، أو يفتنه بالبحث أو باختلاق مملكة موهومة لا وجود لها، يقول له رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فعزم على استثبات الخبر بالبحث الذي لا يترك مجالا للريبة وليخزي الشيطان في وقت واحد. فعزم. في هذه الآية قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، دليل على أن الإمام أو الحاكم ينبغي أن يقبل عذرا رعيته إذا أبدوا عذرا مقبولا. إنسان اتهم بشيء نسمع له، إذا أتى بعذر مقبول ننصحه. نعم. أما إذا وجدنا الأمور كلها كذب عندئذ العقوبة لا بد منها. نعم. ويدرأ العقوبة عنهم إذا تبين له العذر وأنهم صادقين. يقول القرطبي وهنا صار صدق الهدهد عذرا في دفع العقوبة، بل نحقق إذا طلعت صادق ما في عقوبة، وإن طلعت والله يعني غير كاذب طلعت كاذب العقوبة حاصلة، إن أحسنت أحسننا إليك وإن أسأت أسأنا إليك هكذا، لأنه أخبر بأمر فيه رضوان الله وهو الجهاد، وكان سليمان قد حبب إليه الجهاد يعني كأحب شيء عنده في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا الحاكم إذا أحد من الرعية بدر منه شيء وأبدى هذا الفرد من الرعية عذرا وكان مقبولا ينبغي أن يقبل عذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أحب إليه العذر من الله. العبد إذا أذنب ربنا بحب يكون له عذر، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل حتى ما يكون للناس حجة، بينت لكم هذا الخير وهذا الشر. نعم. ويتابع القرطبي كلامه فيقول ولكن للإمام الحق أن يمتحن وأن يتأكد. نعم. من صدق الرعية أو من صدق الفرد في الرعية أو كذبه، وبخاصة إذا تعلق الأمر في حكم من أحكام الشريعة، ما في لين حدود كفارات. نعم. ينبغي أن يطبق كما فعل سليمان، فإنه لما قال له الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لم يحرك الطمع الدنيوي سليمان أبدا، وجدت ملك كبير وكذا أبدا، ولم يستجره حب الزيادة الملك إلى ملكه، ما دفع أمر دنيوي يتحرك، لكن متى تحرك؟ لما قال له الهدهد رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فتحركت سليمان. أول كان الأمر عادي، إني رأيت امرأة تملكهم، لما قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم أغضبه ما سمع، وطلب تحقيق وتحصيل علم ما غاب عنه، ولذلك قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هل يعبدون الشمس؟ وهذا يشبه ما ورد في الصحيح عن المسور بن مخرمة حين استشار عمر في قضية، عمر استشار في قضية المرأة التي إيش ضربت على بطنها فأسقط، وتسمى الإملاق، الفقه بيسموا إذا ضربت الحامل نزلت الجنين يسموا الإملاق. نعم. فقال المغيرة بن شعبة وكان حاضرا أبسأل إنه شو الحكم بها القضية عمر، فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه، أي بحادثة مثل هذه الحادثة، بغرة عبد أو أمة، مبلغ من المال يعادل قيمة العبد. قال عمر ائتيني بمن يشهد معك، هاي التأكد الحكم شرعي، عمر ما مر وهكذا خلص، لا ائتيني بمن يشهد معك. قال فشهد له محمد بن مسلمة، وفي رواية نعم أن عمر قال له لا تبرح لا تروح حتى تأتيني بالمخرج، يعني جيب لي شاهد شهد معك هذا القول الذي، فأتى محمد بن مسلمة وشهد له فأقر، فجئت به فشهد تأكد لا حرج للحكم شرعي. يقول صاحب التحرير والتنوير وفي قول سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، الغاية تحقيق صدق خبر الهدهد، هي الغاية أصدقت نعم. والنظر بمنظار العقل والتأمل، إذ خشي سليمان أن يكذب الهدهد ليفلت من العقوبة، ولذلك خشي سليمان أن يكون الهدهد كاذبا، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا من سليمان سننظر حقق، في الواقع تهديد ضمني للهدهد أنه إذا كذبت ستكون العقوبة يعني شديدة. لماذا تخويف وتهديد ضمني؟ حتى يبقى خائفا، وحتى يغلب العبد الخوف على الرجاء، حتى يغلب الخوف على الرجاء، لأن تغليب الخوف على الرجاء عند أهل التربية من أرقى الطرق لجعل الإنسان مستقيما. تلاحقوا إياك أن تحيط، إياك أن تجنب، يبقى كأن إيش صوت العقوبة تخرج فيستقيم، وبعدين بصير الاستقامة عنده أمر طبيعي، لو أراد أن يغير لما استطاع. إذا سنع يعني تعود الخلق الفاضل بصير عدم الاستقامة عنده هو الصعب، لأنه ألف هذا. نعم. أقوى في التأديب على مثل فعلته التي فعلها، وهي الغياب، لأنه غاب بدون عذر، لا بد من أن نتبين وأن نحقق. ولذلك قال سليمان: إذا كنت حريصا على تصديق نفسك الهدهد، فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فإذا كنت حريصا على أن تظهر صدقك فلن يحمل كتابي إليهم غيرك. كتاب، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، فانظر ماذا يرجعون. نعم. لأنه بعد توجيه الكتاب سينتشف صدق الهدهد من كذبه. وقوله فألقه إليهم، ما قال سليمان فألقه إليها، قال فألقه إليهم. لماذا؟ والجواب لأن الهدهد قال لسليمان: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فكأن سليمان قصد بهذا القول ألقه إليهم، قصد أن يقول ألقي هذا الكتاب إلى الذين هؤلاء دينهم، أي الذين يعبدون الشمس. القضية قضية إيش؟ شرعية بحتة ودعوية بحتة، اهتماما منه بأمر الدين لا بأمر الدنيا. يقول ابن عاشور: ألهم الله سليمان بحكمته تبارك وتعالى أن يجعل طريق اتصاله باليمن عن طريق المراسلين بالرسائل، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. فكتب إلى ملكة سبأ كتابا لتأتي إليه حتى يتفاهم معها على إصلاح ديانة قومها، يعني عبادة الشمس، وليعلم سليمان أن الله تبارك وتعالى ألقى في نفوس الملوك الذين عاصروه هيبة خاصة تجاه إيش؟ تجاه سليمان، لأن الله أيده بأمور عجيبة، الجن، الريح، العفاريت، كل شيء تحت خدمته يخوف، يعني ما عنده، لكنه يخيف الظلمة. نعم. لأن الله أيده، فكان ملوك الأرض حريصين على إرضائه عليه صلوات الله وسلامه، مع أن مملكته كانت أصغر الممالك كلها حتى التي تحيط به. نعم. كانت المملكة، مملكة مصر جنبه، حدود إلى حدود مصر، كان في الأردن هو، ليست كمملكة اليمن أو مملكة مصر، مملكة كبيرة، هو في الأردن، حدود مملكته إلى حدود مصر إلى بحر المتوسط، حتى كان جنبه مملكة صور، يعني صغير، لكن إيش ألقى الله عز وجل الرهبة في ملوك الأرض منه لما آتاه الله عز وجل من هذا الجن. أرسل الرسالة، ولم تزل عادة تبادل الرسائل بين الملوك من سنة الدول بعدها، صار قبل ما كان هذا. ومن سنة الدعاة إلى الخير في كل آن وأوان، كما الذين يرسلون الرسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكتب النبي إلى كسرى وإلى قيصر وإلى كذا؟ نعم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، رسل وكتب. وقد عظم شأن الكتابة في دول الإسلام كلها. إذا فتحت مقامات الحريري بتشوف في المقام 22 مكانة الكتابة، مكانة الرسائل، إنشاء بسموها منشئ، يعني بيكتب الرسائل. بيقول والمنشئ جهينة الأخبار، فبيكتب رسائل لا يكتب إلا أخبارا صادقة. والمنشئ أي الكاتب للرسائل جهينة الأخبار، كلمة جهينة تفيد الخبر صادق. تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. هذا واحد صادق واحد وراح بالسفر حتى لصوص اثنين فغدر به وقتله ورجع. قلت وين زوجي زوجته؟ قال لا والله قتلوا وقتلوا ما مهم، هو قتلوا أخذ سلبه. فقال بينه وبين نفسه تسائل اسم حسين، تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر أنا لقتلته، وعند جهينة الخبر اليقين. نعم هذا المعنى. إذن والمنشئ جهينة الأخبار وحقيبة الأسرار، كتب مغلقة كتب الملوك، وقلمه لسان الدولة وفارس الجولة إلى آخر ذلك. كلام طويل في الكتابة ودورها في العالم الإسلامي وعلى عصور. كانت وسيلة المراسلة الحمام الزاجل، والهدهد منه فصيلته وهو قابل للتدجين. الهدهد ممكن تدجنه كما تدجن الطيور الزاجلة وترسل معه الرسائل. فلما فكر سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالاتصال بمملكة سبأ لتصحيح العقائد، أحضر كتابا وحمله الهدهد. تفضل أنت. كتب سليمان إلى بلقيس كما يكتب صاحب روح البيان: من عبد الله سليمان ابن داود إلى ملكة سبأ بلقيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بس هاي الرسالة، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بدلك الهمة إيش؟ قضية دين مش قضية دنيا. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه المنقوش عليه أو على قصه اسم الله الأعظم، ختم الكتاب به ودفعه إلى الهدهد، علق رجله برقبته في الكلب. وقوله فألقه إليه، الإلقاء هو الرمي على الأرض، إما حقيقة تمسك شيء تلقيه هكذا، هذا الإلقاء ألقيته من فوق إلى الأرض، بأن يلقيه من منقاره أو من كذا إلى الأرض، أو يدخل الطائر المكان المخصص إليه فيقف فيتناول أصحاب البيت الرسالة. نعم، وهو بمعنى الإلقاء كذلك. تبه دقيقة العبارة جدا. اقرأ قوله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم الأصنام يوم القيامة قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فألقوا إليهم القول. من الذي ألقى القول؟ الأصنام. الأصنام لا تنطق، ولكن الله عز وجل أنطقها، وليس من صفاتك النطق، فكأن كلام الأصنام كان إلقاء فجأة. هذا هو المعنى. المعنى: يا رب هؤلاء شركاؤنا من الأصنام والأوثان التي عبدناها من دونك، فتنطق الأوثان بتكذيب هؤلاء حتى تظهر فضيحة الكفار. لا، ولما كانت الأصنام في العادة لا تنطق، عبر الله عز وجل بلفظ الإلقاء، يعني ما بتكلم فيها، المؤذن بكون القول ألقاه الله على أفواههم لتقديم الكفارة، كأنه ألقى إلقاء ليكون ناطقا، فكأنه سقط منهم سقوطا. وقول سليمان ثم تولى عنهم أمرا من سليمان للهدهد بمراعاة الأدب مع الملوك، ونحن مأمورون أن ننزل الناس منازلهم، ما نتعرض لأحد أبدا. نعم، أمره بالأدب والحسن مع الملوك، أي كن قريبا منهم. لا، ثم انظر إلى ماذا يرجعون، والرجع أي ما يقررونه من قبول أو رفض. انظر ماذا يرجعون، هل يقبلون أو يرفضون؟ وصل الهدهد فوجد الجدران عالية، قصور، حصون، شواهق، حجب، فعمد إلى كوة تعبد الشمس، صنع لها من قبل كوة لبلقيس تدخل منها الشمس عند طلوعها لتقوم بالعبادة في تلك اللحظة. فهو وين وقف؟ فحجبت الشمس عنها. إيش السر؟ فوجدت الهدهد. نعم، دخل الهدهد، روايتين، رواية رمد الرسالة فوقعت عليها وهي نائمة في سريرها فارتعدت وظنت أن أحدا دخل حجرتها التي تنام فيها، فقامت فلما رأت نفسها لا ينقصها شيء هدأت، ثم رأت الهدهد ورأت الرسالة. نعم، فلما اطلعت على الرسالة وعلمت أنها من سليمان يعني رعدت، بابا إيش قشعريرة. نعم، وهابت الأمر وسارعت إلى الملأ تجمعهم مشاورين. نعم، جمعتهم، وذلك قوله تعالى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه معنون بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الرحمن الرحيم ما يعرفها ملوك بني إسرائيل، قد يكتبون لا الملوك ولا الأنبياء قبل سليمان، كان بسم الله ثم اندرست هذه السنة وجاء سليمان فأحيا، قد يكتبون أحيانا بسم الله أنبياء بني إسرائيل وملوكهم، أما الرحمن الرحيم هذا الكتاب في غاية الفصاحة والبلاغة، فإنه حصل المعنى العظيم بأحسن عبارة وأوجزها وأجملها، وصفت الكتاب بأنه كريم. لماذا؟ أولا لأنه تضمن القول اللين، لا سب ولا شتائم، تضمن موعظة في الدعوة إلى عبادة الله، واستعطاف واستلطاف من غير أن يتضمن سبا ولا شتما ولا لعنا ولا ما يغير النفس البشرية من كلام نازل أو كلام مستغرق ومفهوم، لا، واضح، ألا تعلوا علي وأتوني مسلم، كلام واضح تماما. وهذه عادة الرسل في الدعاء، في الدعاء في دعوة الدعاء يعني دعوة الناس إلى الهداية. ثم إن الكتاب سطر على ورق عجيب راق لم تر مثله، وبخط جميل، وهو ممهور بخاتم سليمان الرسمي، وسليمان معروف عندها بعظمة ملكه رغم صغره في المساحة. كل ذلك يدل على أنه كتاب هام ينبغي دراسته بعناية، ينبغي دراسته بعناية وأخذ رأي مجلس الشورى فيه. ثم مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا من تمام نفاسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ ببسم الله فهو أجذم، ويدلك على أن الكتاب كريم كونه مختوما. ولذلك جاء في الأثر كرم الكتاب ختمه، كرم الكتاب ختمه، وسمت الكتاب كريما، صاحب التأويلات النجمية له تأويل آخر سمته كريم لأن هذا الكتاب كان سبب هدايتها إلى الله الكريم فسمته كريما، لما كان سبب هداية سماه كريما. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله أيما كتاب لم يكن مختوما فهو أغلف. ورد عن ابن المقفع قوله من كتب كتابا لأخيه ولم يختمه فقد استخف بأخيه، استخف بأخيه. وورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى العجم قالوا يا رسول الله لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاصطنع خاتما ونقش عليه أو على قصه لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أنس وكأني أنظر إلى وبيصه أي إلى لمعانه وبريق خاتم النبي بإصبعه صلى الله عليه وسلم وفي كفه. ثم ذكرت بلقيس مصدر الكتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.